بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 76 من دروس شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. وقف من الحديث عند ما رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن ثوبان رضي الله عنه في إخباره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل زوى له الأرض فرأى مشارقها ومغاربها إلى آخر الحديث. قد قرأنا شرح الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله على هذا الحديث، ومعنا الآن الزيادة التي عند البرقاني وعند أبي داود وعند ابن ماجه، فنسمع الآن ما توقفنا عنده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا. قال المصنف رحمه الله تعالى: قوله ورواه البرقاني في صحيحه هو الحافظ الكبير أبو بكر أحمد بن محمد ابن أحمد ابن غالب الخوارزمي الشافعي، ولد سنة 36 و300، ومات سنة 25 و400. قال الخطيب رحمه الله تعالى: كان ثبتا ورعا لم نر في إذا قيل الخطيب، الغالب هو الخطيب البغدادي. إذا قيل الخطيب خاصة في كتب التراجم فهو الخطيب البغدادي، وله كتب كثيرة، تاريخ بغداد وغيرها من الكتب. نعم. كان ثبتا ورعا لم نر في شيوخنا أثبت منه، عارفا بالفقه كثير التصنيف، صنف مسندا ضمنه ما اشتمل عليه الصحيحان، وجمع حديث الثوري وحديث شعبة وطائفة. وهذا الحديث رواه أبو داود بتمامه بسنده إلى أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني المؤلف الآن أو الشارح سيعيد الحديث من أوله، ثم ستتبين عندنا الزيادة التي عند أبي داود وغيره. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله، أو قال إن ربي زوى لي الأرض فرأيت مشارق الأرض ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة، ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال لي: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، ولا أهلكهم بسنة عامة، ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها، أو قال بأقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا، وحتى يكون بعضهم يسبي بعضا. نعم، إلى هذا الحد. هذا في صحيح مسلم، وهو الذي قد تكلمنا عنه بالأمس وتوقفنا عند جمله ذاكرين الفوائد والاستنباطات منها. من هنا الآن سنقرأ اليوم هذه الزيادة، نسمعها الآن ثم نأخذها جملة جملة. نعم. قال: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل. يعني كلها إخبارات عظيمة وجمل ثقيلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلها قد وقعت وستقع، سنسمعها إن شاء الله. نعم. ولا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان. نعم، وهاتان الجملتان هما الشاهد من هذا الحديث، أن هناك فئام من هذه الأمة ستعبد الأوثان، وفئام من هذه الأمة ستلحق المشركين، يعني سيقلدونهم في عبادة الأوثان وما والأوثان جمع وثن وهو ما عبد من دون الله عز وجل، كل ما عبد من دون الله عز وجل. نعم. وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق قال ابن عيسى ظاهرين ثم اتفقا لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وروى أبو داود أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تدور راح الإسلام 35 أو 36 أو 37، فإن يهلكوا فسبيل من هلك، وإن يقم لهم دينهم يقم 70 عاما. قال قلت أمما بقي أو مما مضى؟ قال مما مضى. نعم، يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في 35 36 37 أنها ستدور رحى معارك وحروب، وكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حق وصدق. بدأ يعني الجهاد والخروج من جزيرة العرب في زمن عمر رضي الله عنه، في زمن عثمان رضي الله عنه ركب الناس البحر وجاهدوا في سبيل الله، في زمن علي أيضا لا بأس وإن كان شغل رضي الله عنه بالخوارج، وفي أول الأمر يعني ما حصل من الفتن، لكن أيضا انتشر في عهد الإسلام، ثم في خلافة بني أمية، ثم في خلافة بني العباس، وما بعد ذلك والله المستعان. نعم، هذا يعني هذه روايات. قال وروى أيضا في سننه، قال وروى في سننه أيضا أن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان وينقص العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. الهرج ويكثر الهرج. قيل يا رسول الله أيه هو؟ قال القتل. نعم، وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، فقد تقارب الزمان. والعلماء رحمهم الله اختلفوا في المراد بتقارب الزمان، قيل التقارب عبر وسائل الاتصال، الآن يستطيع الإنسان يكلم إنسان في شرق العالم أو في غربه، ليس مجرد صوت بل حتى يرى صورته ويتحدث معه. وقيل إنه يسهل التنقل بين بلدان العالم، وهذا واقع الآن عبر الطائرات في سريعها وبطيئها، وإن كانت كلها في مقام سريع، إلى غير ذلك مما قيل في تقارب الزمان. كذلك قال عليه الصلاة والسلام وينقص العلم. نعم، نقصان العلم بموت العلماء، فلا تجد كما جاء في بعض الروايات لا تجد في مكان أو في بلد من يفتي للناس، من يعلم الناس، وهذا يوجب عليك أخي المسلم أن تحرص على طلب العلم الشرعي. قال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال وتظهر الفتن، وأعظمها فتنة الشبهات، ثم فتن الشهوات أيضا كلها تظهر وتزداد. كذلك يلقى الشح وهو أشد من البخل، الشح أشد من البخل لأنه جمع للمال مع إمساكه، البخل هو إمساك المال لكن الشح أعظم منه وأشد، وقد بلي الناس به والله المستعان. وإلا لو أعطى الناس أخرجوا زكاة أموالهم فضلا أن يتصدقوا، لا يعني اغتنى كثير من الفقراء ولحسنت أحوال كثير من الأرامل والأيتام، ولكن في عام من الناس أعوذ بالله كيف عنده ملايين ثم يخرج زكاته بالملايين؟ نقول نعم هذا حق، هذا فرض، هذا ركن من أركان الإسلام، لكن ألقي الشح كما قال صلى الله عليه وسلم. قال ويكثر الهرج. قيل يا رسول الله أيه هو؟ وفي بعض الروايات ما هو؟ قال القتل. وهذا نعم كثير الآن، سواء كما جاء في أول الحديث أنه حتى يقتل بعضهم بعضا يعني بين المسلمين والأسف، أو في على فتن تخرج بينهم كفتن الخوارج ومن سلك طريقهم ولكل قوم وارث، أو في تسلط الأعداء على المسلمين يكثر القتل في آخر الزمان، يكثر القتل. ولذلك جاء في الحديث أن في آخر الزمان تأتي أو يأتي 50 امرأة ليس معهن إلا قيم واحد، رجل واحد. قال العلماء هذا محمول على أحد أمرين، إما لأنه سيكثر القتل والقتل في الرجال أكثر من النساء، فلا يبقى من الرجال إلا قلائل، وإما أنه في الخلقة أن الناس يرزقون بالبنات أكثر من الذكور، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. لكن على كل حال كما أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يكثر الهرج القتل، لا وجاء بعض الروايات لا يدري المقتول فيما قتل ولا القاتل فيما قتل، يعني القاتل اندفع وقتل الناس بغير حق، والمقتول مسكين، يعني إما كما يقولون تفجير من إرهابي أخذ بمذهب الخوارج فكفر المسلمين واستحل دماءهم وأموالهم وأعراضهم، وإما تسلط من طوائف مختلفة ونحو ذلك، فهذا كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم سيقع وقد وقع، والله المستعان. نعم. الآن نعود إلى جمل الحديث. قال وإنما أخاف قوله وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، أي الأمراء والعلماء والعباد، فيحكمون فيهم بغير علم فيضلوهم كما نعم من أضل الناس فهو من الأئمة المضلين، سواء من هذه الطوائف أو في غيرها. هؤلاء يعني دعوا الناس إلى الضلالة، دعوا كما سيذكر الشيخ لهذا أمثلة، منهم من دعا الناس إلى عبادته من دون الله عز وجل، ومن زين للناس الباطل الكفر بالله عز وجل، فتن الشبهات، من دعا إليها من دعاة السوء والفتنة والضلال، كل هذا يدخلون في هؤلاء المضلين. نعم. كما قال تعالى وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. نعم، نقف على الألف لأنها منصوبة. نعم. وكان بعض هؤلاء يقول، يلا اسمع الآن، الشيخ سيذكر أمثلة، وهؤلاء كما قال ابن القيم رحمه الله أحد رؤوس الطواغيت الخمسة، من دعا الناس إلى عبادته. والآن سيذكر الشيخ أمثلة على ذلك. قال وكان بعض هؤلاء يقول لأصحابه من كان له حاجة فليأتي إلى قبري فإني أقضيها له. أعوذ بالله. ولا خير في رجل يحجبه عن أصحابه ذراع من تراب أو نحو هذا. أعوذ بالله، يعني من يدعو الناس إلى عبادته، من يدعو الناس، هذا أحد رؤوس الطواغيت، من يقول تعال أنا بعد موتي أقضي لك الحاجة، أغيث لهفتك، أجيب دعاءك. أعوذ بالله، هؤلاء من الأئمة المضلين. نعم. قال وهذا هو الضلال البعيد، يدعو أصحابه إلى أن يعبدوه من دون الله ويسألوه ما لا يقدر عليه من قضاء حاجاتهم وتفريج كرباتهم. وقد قال الله تعالى يدعو، وكذلك يدخل فيه أيضا من عبد من دون الله وهو راض، أما من لم يكن راضيا فهذا ليس منه، فإن من الناس الآن من عبدوا عيسى عليه السلام، ومن يعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يعبد الأولياء والصالحين وهم ما دعوهم ولا رضوا بهذا الشيء. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله من عبد من دون الله وهو راض، أما كل إنسان راضي في الدنيا ويعني يصرف له شيء من حق الله، يدعى من دون الله، يستغاث به من دون الله، يزعم أنه يعلم الغيب ونحو ذلك إلى آخره، وهو راض بهذا ولا ينكره، فهذا من رؤوس الطواغيت الخمسة الذين ذكرهم ابن القيم رحمه الله. نعم، وهو من الأئمة المضلين أيضا. نعم. قال وقد قال الله تعالى يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. وقال تعالى واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. صدق أهل العلم عندما قالوا إن دلائل التوحيد واضحة وبينة، والرد على الكفرة والضالين أيضا واضح، فمثل هذه الأدلة واضحة، فلا إله إلا الله، كيف يقرأ المؤمن هذه الآيات ثم يذهب ويدعو غير الله عز وجل ويستغيث بغير الله ويذبح لأصحاب القبور ويقف على العتبات ويستغيث بهم من دون الله عز وجل؟ ألم يطرق سمعه هذه الآيات؟ ألم يقرأ هذه الآيات في كتاب الله عز وجل؟ آيات بينة وواضحة لا تحتاج إلى شرح ولا إلى بيان، ولكن إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قال وقال تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. الآية وأمثال هذا في القرآن كثير، يبين الله تعالى الهدى من الضلال. ومن هذا الضرب من يدعي أنه يصل مع الله إلى حال تسقط عنه التكاليف. نعم، وهذا واقع من غلاة المتصوفة ومن غلاة السوء والضلال، أنه يزعم إذا وصل إلى مرتبة معينة تسقط عنه التكاليف، ويقول لأصحابه: إذا وصلتم إلى ما وصلت إليه فإنها تسقط عنكم. ولذلك يزعمون أن الولي من هؤلاء أنه فوق مرتبة الرسول صلى الله عليه وسلم، فوق مرتبة الأنبياء والرسل، يسقط عن نفسه التكاليف ويسقط عن من يصحبه وعن مريديه وعن متبعيه، يسقط عنهم التكاليف. وهذا أعوذ بالله، هؤلاء الأئمة المضلون كما أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: أو يدعي أن الأولياء يدعون أو يستغاث بهم في حياتهم ومماتهم، وأنهم ينفعون ويضرون ويدبرون الأمور على سبيل الكرامة، أو أنه يطلع على اللوح المحفوظ. أعوذ بالله، يعني هذه جرأة عظيمة أن يطلع على اللوح المحفوظ وأنهم يجيبون الدعوات هم ومن معهم. لكن سبحان الله، أقول يعني هؤلاء الذين يصدقون هؤلاء الدجاجلة وهؤلاء الكذابين على الناس، يعني كما قال أحدهم لعمر بن العاص، لما يعني معروف عمر بن العاص رضي الله عنه كان من دهات العرب ومن عقلائهم، رجل عقله يزن أمه من الناس، فقال له رجل: يا عمر بن العاص، أين ذهبت عقولكم؟ يعني وين ذهبت؟ كيف كنت قبل الإسلام تعبدون الأحجار والأصنام؟ قال: يا فلان، دعك من هذا، هذه عقول عليها العفاء، يعني عليها الظلام وعليها السواد. وإلا مثل هذا، من يصدق بعقله أن كيف أن فلان يطلع على اللوح المحفوظ؟ بل كما سيقول المؤلف: يطلعون على السرائر وعلى ما تخفي الصدور، نسأل الله السلامة والعافية. فهناك فئة من الناس من يصدق هؤلاء الأئمة المضلين. نعم. قال: ويعلم أسرار الناس وما في ضمائرهم، أو يجوز بناء المساجد على المساجد على قبور الأولياء والصالحين وإيقادها بالسرج ونحو ذلك من الغلو والإفراط والعبادة لغير الله. الله أكبر. فما أكثر هذا الهذيان والكفر والمحادة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم، وقوله: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، أتى بإنما التي قد تأتي للحصر بيانا شدة خوفه على أمته من أئمة الضلال. نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على أمتي أمورا كثيرة، ليس فقط الأئمة المضلين، لكن لماذا أتى بإنما؟ يعني هي ليست حصرا فيهم، الخوف خوفه عليه الصلاة والسلام وشفقته على أمته، لكن لما يعلمه صلى الله عليه وسلم من سوءهم ومن ضررهم ومن شدة الفتنة بهم، حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وما وقع، قال نعم أتى بإنما بيانا لشدة خوفي. نعم. قال: أتى بإنما التي قد تأتي للحصر بيانا لشدة خوفه على أمته من أئمة الضلال. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: لا، فيه جملة هنا سقطت: وما وقع في خلد النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك إلا لما أطلعه الله عليه من غيبه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لكن الله أطلعه وأخبره، أنه سيقع نظير ما في الحديث قبله من قوله لتتبعن سنن من كان قبلكم الحديث. نعم. وعن أبي الدرداء. وعن أبي وفي بعض النسخ سقط وفي بعضها كلمة مكان كلمة، والحمد لله على كل حال الإنسان يستطيع أن يجمع هذا وهذا فتتكون له النسخة النهائية. نعم. وعن أبي الدرداء قال وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون. رواه أبو داود الطيالسي. وعن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. رواه الدارمي. وما وقع في خلد النبي صلى الله يعني في تقديم متأخر على كل حال يعني ننتقل يعني كلام شرح. قال وعن زياد بن حدير قال قال عمر رضي الله عنه. نعم. قال وعن زياد بن حدير قال قال لي عمر رضي الله عنه. يعني الآن المؤلف سينقل آثارا عن السلف في التحذير من هؤلاء الأئمة المضلين، دعاة السوء، دعاة الفتنة، دعاة الشرك والضلال. سينقل الآن كلاما عن الصحابة رضي الله عنه. نعم. عن زياد بن حدير قال قال لي عمر رضي الله عنه. نعم. قال قال لي عمر رضي الله عنه هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت لا. قال يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. رواه الدارمي. الله أكبر. نعم. هؤلاء الثلاثة أدعل الإسلام قائم ولله الحمد لا يهدم، ولكن قصده الذين يؤثرون في الناس، وإلا الإسلام ولله الحمد قائم بشريعته وبمصدريه الكتاب والسنة، لكن مقصوده أن هؤلاء لهم تأثير. زلة العالم يفتي بغير حق أو يزل في تصرف أو كذا، ولذلك قال العلماء الدين مربوط بالدليل وليس بفعل الرجال. ألا يعني الرجال رجال يخطئون ويصيبون. قال وجدال المنافق بالكتاب، المنافق اللسن الذي يجادل ويخاصم بالكتاب وهو غير مصيب ولكن يضل الناس. قال وحكم الأئمة المضلين يعني دعاة السوء والفتنة والشرك، نسأل الله العافية. نعم. وقال يزيد بن عمير قال وقال يزيد بن عمير بن عميرة لا ابن عمير وقال يزيد بن عمير كان معاذ بن جبل رضي الله عنه لا يجلس مجلسا للذكر إلا يقول الله حكم قسط هلك المرتابون وفيه واحذروا زيغة الحكيم فإن الشيطان قد يقول الضلالة على لسان الحكيم. نعم. وهذا أيها الإخوة يوجب علينا أن نكون قدوة حسنة، يعني كون الإنسان والله الحمد يتزيى بزي العلم ويتردد على مجالس العلماء ويحمل معذرة شهادات يعني شرعية أو نحو ذلك، أو يعني يعرف أنه من أهل الخير والصلاح ثم يزل، الزلة هذه ليست سهلة. فاحذر يا أخي أن يقتدى بك في مقام السوء فيقال هذا فلان وأنه من العلماء أو طلبة العلم أو يجالس العلماء، انظر ماذا يفعل، انظر ماذا يترك، فيستدل بفعلك، مع أن هذا خطأ، الاستدلال غير صحيح، لكن ما يتشبث به بعض الناس. فاتق الله يا أخي، لا يؤتى الإسلام من قبلك، لا يؤتى الإسلام من قبلك. نعم. وقد يقول المنافق قال وقد يقول المنافق كلمة الحق. قلت لمعاذ وما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة والمنافق قد يقول كلمة الحق. قال فقال لي اجتنب من كلام الحكيم المشتبهات التي يقال ما هذه ولا يثنيك ذلك ولا يثنيك ذلك ولا عن يثنيك ذلك عنه فإنه ولا يثنيك ذلك عنه فإنه لعله يراجع الحق وتلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا. رواه أبو داود وغيره. نعم. الناس في فتن الشبهات يخوض فيها الناس يمنة ويسرة، لكن كما قال معاذ رضي الله عنه على الحق نور، وأنت تستطيع لله الحمد أن ترجع إلى كلام كبار أهل العلم وقبلهم تراجع كلام السلف رحمهم الله، تنظر إلى الأدلة ما استدلوا به، وإلا نعم في زمن الفتن كل يفتح فاه وكل يتكلم بما يعرف وما لا يعرف ويهرف بما لا يعرف، كل إنسان يخوض. طيب ما واجبك يا أخي يا طالب العلم أيها المسلم على وجه العموم؟ أن ترجع إلى الكتاب والسنة، وأن تنظر في كلام كبار أهل العلم الذين شابت لحاهم في العلم. أما كل إنسان يتلقى دينه وموقفه في الشبهات والفتن ممن يعني من صغار أو من كذا وكذا، لا، على الإنسان أن يحذر غاية الحذر. والحمد لله كما قال معاذ رضي الله عنه: إن على الحق نورا. نعم، قوله: وإذا وقع السيف. قوله: وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. وكذلك وقع، فإن السيف لما وقع بقتل عثمان رضي الله عنه لم يرفع، وكذلك يكون إلى يوم القيامة، ولكن قد يكثر تارة ويقل أخرى، ويكون في جهة ويرتفع عن أخرى. ما أجمل هذا الكلام، صراحة كلام موزون. نعم، هو السيف وضع في أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، وقد ذكرت في هذا المجلس عدة مرات أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توافد عليه العشرة المبشرون بالجنة قال: ائذن له وبشروا بالجنة. لما جاء عثمان قال: ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، فقال رضي الله عنه: الله المستعان. وبالفعل قدم الخوارج بقيادة عبد الله بن سبأ اليهودي الخارجي، وجمع الناس وألبهم، جاء بهم إلى المدينة، إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاصروا بيته في قصة ذكرت أحداثها عدة مرات. ثم تسلط عليه أو قفز بيت على بيته ثلاثة، تسور عليه ثلاثة منهم وقتلوه رضي الله عنه شهيدا بإذن الله عز وجل. قال شيخ الإسلام: أخذا من هذا الحديث، لما قتل عثمان رضي الله عنه وقع السيف في أمة محمد، يعني خلاص انفتح الشر وكسر الباب، وقد كسر أوله في زمن عمر رضي الله عنه لما قتله أبو لؤلؤة المجوسي، فوضع السيف في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وكلام المؤلف جميل، قال: إنه قد يقل في زمان ويكثر في زمان، وقد يكثر في جهة من العالم وقد يقل في جهة أخرى، المهم أن السيف قد وقع في أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد مقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وكان هذا على أيدي الخوارج، كفانا الله وكفى المسلمين شرورهم. نعم، أحسن الله إليكم. نعم. قال: قوله: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. نعم، هذا الآن هو الشاهد من الحديث. نعم، الحي، الحي واحد الأحياء وهي القبائل، وفي رواية أبي داود: حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين، والمعنى أنهم يكونون معهم ويرتدون برغبتهم عن أهل الإسلام ولحوقهم بأهل الشرك. وهذا أيها الإخوة هو الشاهد، وقد ذكرت في أول يعني أو في الدرس بالأمس، قلت إن إخبارات النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليك تجاهها أمران: الأمر الأول أن تؤمن وتصدق أن هذا الأمر سيقع، لأنه الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن تعمل به إن كان أمرا، وأن تحذر منه إن كان نهيا. فهو عليه الصلاة والسلام هنا يخبرنا أن سيلحق أحياء وقبائل من العرب بالمشركين، سيرتدون عن الإسلام رغبة منهم، ما هو بالسيف وله بالقهر ولا بالضغط، لا لا أبدا، يرتدون عن الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. احذر يا أخي أن تكون من هؤلاء، احذر أن ترتد عن دينك بعد أن أنعم الله به عليك. نعم، وهذا هو الفائدة، ولا ليس مجرد أننا نسمع فقط، لا، أنك تحذر وتنأى بنفسك أن تكون مثل هؤلاء. والعلماء عند هذه الجملة قالوا إن الناس يعني قد يكثرون ويقلون في ردتهم عن الإسلام، قد يرتد واحد، قد يرتد بيت من بيوت الناس، قد ترتد قبائل عن الإسلام وتلحق بالمشركين رغبة منهم وليس قهرا وليس إجبارا. فأنت سل الله السلامة والعافية وسل الله الثبات على الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. نعم. وحتى هذه أيضا جملة ثانية. وقوله وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. نعم، قلنا أن هناك فئام ستعبد الأوثان، تدخل الأوثان في بيوتها أو يبنون لها أماكن تعبد فيها هذه الأوثان، تجلب أو تصنع. والأوثان جمع وثن، وهو كل ما عبد من دون الله عز وجل، على صورة بني آدم، على صورة شيطان، على صورة بقر، على صورة شمس، على أي صورة، هذا وثن يعبد، عبد من دون الله عز وجل. وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم أن هناك فئاما من الأمة سوف تعبد الأوثان، وقد وقع. وهذا أيضا كما قال العلماء يقل ويكثر، فقد يكون من شخص واحد، قد يكون مثلا مدينة كاملة، قبيلة كاملة تعبد هذا الوثن، هذا الصنم من دون الله عز وجل. كل هذا حق، فاحذر أخي المسلم من هذا كله واثبت على دينك. نعم. قال والفئام مهموز الجماعات الكثيرة. الله قاله أبو السعادات. نعم، هو صاحب النهاية في غريب الحديث والأثر. نعم. وفي رواية أبي داود وحتى تعبد قبائل من أمة الأوثان، وهذا هو شاهد الترجمة. نعم، هذا هو الشاهد، الجملتان هاتان هما الشاهد من هذا الحديث. نعم. ففيه الرد على من قال بخلافه من عباد القبور الجاحدين لما يقع منهم من الشرك بالله بعبادتهم الأوثان. نعم، لأن عباد القبور الآن والغلاة في الأولياء والصالحين يقول يا أخي نحن لا نشرك، الشرك لا يقع فينا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كيف هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم يقع فيها الشرك؟ نقول نعم يقع فيها الشرك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتبعن سنن من كان قبلكم، ومن قبلنا وقعوا في عبادة غير الله عز وجل، إذن سيقع فئام من هذه الأمة. وأيضا في هذا الحديث نص صلى الله عليه وسلم قال وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، والجملة التي بعدها التي قبلها حتى يلحق فئام أو أحياء أو حي بالمشركين، يعني يرتدون عن دينهم. يا أخي سل الله الثبات على الدين واحذر من الزيغ والضلال. نعم. وذلك لجهلهم. قال وذلك لجهلهم بحقيقة التوحيد وما يناقضه من الشرك والتنديد. فالتوحيد هو أعظم مطلوب والشرك هو أعظم الذنوب. أي والله، التوحيد هو الذي من أجله خلق الله الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس رضي الله عنهما أي إلا ليوحدون. والشرك هو أعظم الذنوب، إن الله لا يغفر أن يشرك به إلى آخر الآية. نعم. وفي معنى هذا الحديث ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا تقوم الساعة حتى تضرب أليات. نعم، أليات جمع إلية. نعم. حتى تضرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة. قال وذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية. وروى ابن حبان عن معمر قال إن عليه الآن بيتا مبنيا مغلقا. نعم أيها الإخوة، ذو الخلصة هذا صنم معروف عند العرب، وهو في مكان دوس، ودوس هذه منطقة تقع بين قريع بني مالك وبين المندق، محافظة المندق، وقد ذكرت هذا مرارا، وهذا هو الذي ينتسب إليه أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه. أنت وقد ذكرت هذا مرارا وأعيده، أنت لما تنزل من الطائف متوجها إلى الجنوب تمر بميسان بني الحارث، ثم حداد بني مالك، ثم القريع قريع بني مالك، ثم بعد ذلك تتجه إلى محافظة الباحة. ما بين قريع بني مالك وما بين محافظة المندق فيه مكان اسمه دوس، كان فيه صنم اسمه ذو الخلصة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس، يعني حتى تعود النساء يطفن على هذا القبر، على هذا الصنم، يعني حتى تعود النساء في يعني في ذلك الزمن، والله أعلم عاد متى يكون، الآن ليس موجودا ولله الحمد، لكن أقول ولا شك أنه سيقع هذا الأمر قبل قيام الساعة، سوف تطوف النساء من يعني في ذلك الموقع على ذلك الصنم، سيعود هذا الصنم مرة أخرى، تضطرب آليات يعني أنه في زحمة شديدة، ستكثر النساء، والإلية هي العجز هو الدبر، أنهن سيكون في زحام شديد عند هذا الصنم، فتضطرب الآليات يعني ها تتزاحم النساء شيئا فشيئا، وهن يطفن على هذا الصنم، وما أخبر به صلى الله عليه وسلم سيقع أنها لا تقوم الساعة، قبل قيام الساعة سوف يقع هذا الأمر، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قبل قيام الساعة يرفع القرآن من الصدور ومن السطور، وأنه ترسل ريح طيبة تأخذ أرواح المؤمنين، وأنه لا يبقى في الأرض أحد يقول الله الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك الذين تقوم عليهم الساعة وهم أحياء، هؤلاء هم شرار الخلق الذين تقوم عليهم الساعة وهم أحياء، نسأل الله عز وجل أن يقبض أرواحنا على التوحيد، وأن يجعلها على كلمة لا إله إلا الله، وأن لا ندرك ذلك الزمان، وإلا هو في آخر الزمان قبل قيام الساعة لا يبقى في الأرض أحد يقول الله الله. طيب المؤمنين أين يذهبون؟ يرسل الله هذه الريح الطيبة فتأخذ أرواحها خلاص، ولا يبقى إلا الكفار والمشركون يتهارجون تهارج الحمر، يعبدون الأصنام والأوثان ويتناكحون فيما بينهم رجال على رجال ونساء، يعني الدنيا تكون ضائعة خلاص. أولئك الشرار كما قال عليه الصلاة والسلام لأم سلمة حديث أم حبيبة وحديث عائشة، أولئك شرار الخلق عند الله الذين تدركهم الساعة وهم أحياء، ومن ذلك ما سيكون كما قلنا في هذا الصنم الذي سيعود وتضطرب آليات نساء دوس عنده، نسأل الله الثبات على دينه. نتوقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله قراءة ما بقي في شرح هذا الحديث. الأسبوع القادم إن شاء الله نكمله، سيكون الدرس حضوريا إن أعطاني الله وإياكم فسحة في الأجل وثباتا على الدين، نلتقي في هذا المكان إن شاء الله تعالى السبت والأحد والاثنين بعد صلاة المغرب. نكمل ما بقي أيها الإخوة، وهو السجود الرابع من أنواع السجود، وهو سجود الشكر، ذكر فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام ثلاثة أحاديث نقرأها الآن. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر يسره خر ساجدا لله، رواه الخمسة إلا النسائي. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم فأطال السجود، ثم رفع رأسه وقال: إن جبريل أتاني فبشرني فسجدت لله شكرا، رواه أحمد وصححه الحاكم. وعن البراء ابن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا إلى اليمن فذكر الحديث، قال: فكتب علي رضي الله عنه بإسلامهم، فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا، رواه البيهقي وأصله في البخاري. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذه الأحاديث الثلاثة في سجود الشكر، وهو سجود مستحب، ينبغي للمسلم أن يحيي هذه السنة وأن يقوم بها. هذا السجود كما قال العلماء عند حدوث نعمة أو تجددها أو اندفاع نقمة. لا شك أيها الإخوة أن العبد محفوف بنعم الله من رأسه إلى أخمص قدميه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالإنسان لو سجد وكل لحظة يسجد فهذا لن يوفي قدر هذه النعم، شكرا وثناء لله سبحانه وتعالى. ولكن نحن إذا نظرنا إلى السنة وجدنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يسجد إلا لأمر، يعني إما نعمة حادثة أو نعمة متجددة، يعني أصلها موجود ولكنها تتجدد ما بين وقت وآخر، أو نقمة وشر اندفع عن المسلمين. قال أهل العلم: ولا يشترط أيضا أن تكون النعمة أو النقمة، يعني حدوث النعمة أو اندفاع النقمة عنك أنت وحدك، حتى لو كان للمسلمين. تسمع خبرا سارا أن المسلمين انتصروا على أعدائهم، أن المسلمين مثلا في مكان نجوا من غرق أو نجوا من حريق أو نحو ذلك، تسجد لله شكرا. تسمع ولله الحمد كما سنأتي في الأحاديث أن قوما أسلموا دخلوا في دين الإسلام بتوفيق الله وهدايته، ثم بجهود بعض الدعاة جزاهم الله خيرا. أنت تفرح يا أخي لإخوانك بهذا، غير ما يكون لك أيضا على وجه الخصوص. رزق الإنسان بمولود، تسهلت لك وظيفة، ربحت في مال، كل هذا تسجد الله شكرا، وهي سجدة واحدة تخر ساجدا. وما أجملها هذه السجدة، وما أعظم موقعها في نفس العبد، وهذا يدل على قمة الصلة والشكر والثناء لله عز وجل. قبل أن تتكلم مع فلان وعلان تقوم وتسجد. قال ولذلك قال العلماء: لا يشترط لها الطهارة، لا يشترط. إن كنت متوضئا الحمد لله، لكن تروح تتوضأ ثم تسجد، لا، هذا يعني ليس بلازم. الأمر الثاني قالوا أيضا: لا يشترط لها استقبال القبلة، وإن كان هذا هو الأفضل، والله الحمد الآن أمور الناس سيسرت، الواحد يستطيع يعرف القبلة. إذا ما كنت تعرف بالجوال فيه اللي يحدد يعني مؤشر القبلة، تستطيع تحدد أو تسأل يا فلان يا جماعة أين القبلة، هكذا الله أكبر ويسجد. ثم إذا سجدت كما قال العلماء، أولا تأتي بالتسبيح: سبحان ربي الأعلى، تسبح الله ثلاثا، ثم بعد ذلك تثني على الله بما هو أهل: اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد أوله وآخره، ظاهره وباطنه، علانيته وسره. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، وغير ذلك من المحامد. الآن سيأتينا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أطال السجود، فينبغي لك يا أخي احرص، وهذه يعني من يوفق لها يجد لها لذة عظيمة تعجز العبارة عن وصفها، سواء وهو في السجود أو إذا قام من السجود، يحس يعني والله الحمد أنه قام بعبادة وأحيا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بعض الناس يسمع خبري والله الحمد لله، لكن كل إنسان يقوم ويعني يفسح المكان أو يأتي من الوراء أو أمام ويسجد، وهي المسألة لا يقول والله الناس يروني قد يكون فيه رياء، لا، هذا لا يجوز أيها الإخوة، ولا ينقدح هذا في ذهنك. قيل للفضيل بن عياض رحمه الله عن يعني ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. المهم في آخر الكلام قال رحمه الله تعالى: فمن من عمل العمل من أجل الناس فهو رياء، أن تعمل من أجل الناس فهو رياء، ومن تركه لأجلهم فهو شرك. فأنت ما يهمك نظر فلان ولا علان نظروا إلي، يا أخي أنت جزاك الله خير، أنت الآن تحمد الله وتثني عليه، ثانيا تحيي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثالثا وهو أمر مهم أنك تعلم الناس. في ناس لا تعرف شيء اسم سجود الشكر، ولا مر عليهم. في بعض الناس وقد بلغ من العمر ما بلغ تجد يقول: والله جزاك الله خير يا فلان، والله ما كنا نعرف هذا السجود، فاستفادوا منك. فأنت الآن تعلم الناس بالفعل قبل أن تعلمهم بالقول. إذن أيها الإخوة، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحرص عليها. حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر يسره خر ساجدا لله، أي أمر يسره يخر عليه الصلاة والسلام ساجدا لله. وقد روي عن الصديق رضي الله عنه أنه لما بلغه مقتل مسيلمة الكذاب في معركة اليمامة أنه خر ساجدا لله. هذا ما في شك نعمة عظيمة، لأن هذا الرجل كان له سوء وبلاء، وقد افتتن به بعض الناس، بعض قبائل العرب افتتنت به، خاصة بنو حنيفة ومن كانوا حوله، والحمد لله من منهم من اهتدى ومنهم من استمر على ضلاله، لكنه لما قتل في معركة اليمامة وبلغ الصديق رضي الله عنه الخبر خر ساجدا لله عز وجل. حديث عبد الرحمن بن عوف قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم، هو كان جالس معهم عليه الصلاة والسلام، ما إن علموا إلا وقد قام ثم سجد عليه الصلاة والسلام، فأطال السجود ثم رفع رأسه وقال إن جبريل أتاني فبشرني. بالله عليكم، ما هذه البشارة أيها الإخوة؟ جاء في بعض الروايات أنه بشره بأن من صلى عليه الصلاة والسلام صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فالله الله يا أخي، هذه بشارة عظيمة أن تكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإياك ثم إياك ثم إياك أن تصاب بداء الغلظة والجفوة التي يقع فيها بعض المسلمين هداهم الله، تجده يذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم لا تتحرك شفتها. وقد قلت هذا في هذا المجلس، والله إن الشيء يؤلم ويؤسف، قد يكون بعضهم حتى ينتسب للعلم، هذا خطأ أيها الإخوة. يجب حتى أنت مع طلابك والأخوات اللائي يسمعننا الآن، أنت مع طالباتك، يجب أن نحيي هذه السنة. ولكنك تتكلم عن فلان ولا عن علان، وقد قلت في هذا المجلس عدة مرات أنه والله مما يسوء الإنسان ويؤثر ويحزن في قلبه، تجد بعض من ينصح أو محاضرة أو كذا، جاء محمد، قال محمد، دخل سبحان الله، وين تتكلم عن شخص يعني من عامة الناس؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، له المقام الأعلى والمنزلة الأجل. كان ابن عمر إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى يتأثر. فأيها الإخوة، يجب يعني هذا من حقوقه صلى الله عليه وسلم على أمته. فالمهم يا أخي، هذا مما يدلك على فضائل الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام، ذكر فوائد بزاد فيها على 100 فائدة، وذكر الأحاديث والصيغ في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فسجدت لله شكرا. حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، وهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا إلى اليمن، فذكر الحديث يعني قصته ودعوته أهل اليمن إلى الإسلام. قال فكتب علي بإسلامهم، فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا. شوف، خر يعني بادر بالسجود، وهذا يدلك يا أخي المسلم على فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخير لهذه الأمة والهداية لهم. ونحن أيها الإخوة، والله يفرحنا هذا ويسرنا أن نسمع بشباب حفظوا القرآن الكريم، أن نسمع بأناس دخلوا في الإسلام، أن فيه ما شاء الله مجموعة تخرجوا أخذوا الشهادات في العلم الشرعي، أو فتيات ولله الحمد قد حفظنا وتعالى. هذا والله يسرنا ويفرحنا. وإذا سمعت مثل هذا الخبر في أنحاء العالم، سواء في بلدك أو في غيره، خر ساجدا لله سبحانه وتعالى واحمد الله. هذه نعمة عظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد سجد خر ساجدا لما سمع بإسلام أهل اليمن على يدي علي رضي الله عنه، أيضا من بعث معه وقبله كمعاذ رضي الله عنه. والله أعلم. هنا مسألة ذكر الشيخ بن عثيمين في آخر الكلام، قال لو بلغك يعني خبر سار وأنت في الصلاة، أنت الآن تصلي حتى يعني يا فرضا يا نفلا، وبلغك خبر سار، هل تسجد في الصلاة أم لا تسجد؟ في آخر بحث صفحة 647، فإذا قال قائل فإذا جاءه الخبر وهو يصلي، يعني الشيخ رحمه الله يعني عنده من سعة الأفق والعلم يعني كذا يذكر مسائل الإنسان قد يكون لا ينتبه لها. فأحببنا الحقيقة أن نستفيد من كلام الشيخ، نسمع السؤال والجواب. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فإذا قال قائل إذا جاءه الخبر وهو يصلي أو سمع بالخبر وهو يصلي فهل يسجد؟ نقول: لا يسجد، لأن سبب هذا خارج عن الصلاة. فإذا سمع خبرا يسره وهو يصلي فلا يسجد، ولكن هذا هو الصحيح كما قال الشيخ، أنت في الصلاة لا تسجد، استمر، لأن الخبر هذا شيء خارج عن الصلاة فلا يدخل في الصلاة. لكن هذا الشيخ له تفصيل، يقول: ولكن إن طال الوقت بين سماعه وبين سلامه فإنه لا يسجد، لأنه سنة فات محلها، وإن كان الوقت قريبا فليسجد إذا انتهى من الصلاة. نعم، سواء حتى أنا يعني كما قال الشيخ، لنفرض الإنسان في رباعية وجاءه الخبر وهو في أول التكبير، في أول في يعني في الركعة الأولى، يعني متى يصل إلى النهاية؟ يمكن يأخذ 10 دقائق أو كذا. يقول الشيخ: هذه السنة فات محلها. وكذلك حتى لو كنت يعني ما لست في صلاة وبلغك الخبر، يعني نفرض أنك في السيارة، أسجد ولو بالإيماء، لأنه يمكن صعب أنك تقف في السيارة جانبا وتنزل وتفتح الباب يعني قد يكون، أسجد وأنت في الصلاة أو إيماء. أيضا في أي مكان بلغك الخبر، أنت في مستشفى بشرت بنجاح عملية أو بشرت بولادة زوجتك، الحمد لله، وأنت في المستشفى في الممر يمنى أو يسرى أو في داخل الغرفة تسجد. المهم يعني لا يطول الزمن، إذا طال الزمن كما قال الشيخ رحمه الله هذه سنة فات محلها. نعم، بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، باب سجود السهو وسجود التلاوة وسجود الشكر، هذه 3 أنواع، والنوع الأول قبلها سجود الصلاة، وهذا قد تكلمنا عليه في صفة الصلاة، وهذا الباب عقد في الأنواع 3 المتبقية وقد فرغنا منها ولله الحمد. الآن نبدأ بداية ولو يسيرة في باب صلاة التطوع. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع. قال: عن أبي ربيعة بن كعب الأسلمي، عن ربيعة ليس عن أبي، عن ربيعة، عن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: سل، فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الحديث حديث ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه، افتتح به الحافظ ابن حجر رحمه الله هذا الباب، باب صلاة التطوع. والمؤمن الموفق هو من يعان بهداية الله وتوفيقه على الإكثار من النوافل، سواء ما كان مخصوصا مثل السنن الرواتب، مثل الوتر، ويعني غير ذلك مما جاء فيه الدليل، يعني بين كل أذانين صلاة، أو النوافل على السعة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصلاة خاصة في آخر الليل، وجاء عن السلف رحمهم الله كانوا يكثرون من النوافل، غير الرواتب وغير الوتر، كانوا يكثرون من الصلوات. قال الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة في زمانه، قال: كان يصلي رحمه الله في اليوم 300 ركعة، كان يعدل في اليوم الواحد 300 ركعة كلها نوافل. قال: فلما جلد وأوذي في فتنة القول بخلق القرآن إبان خلافة المأمون، قال: لما تعب يعني وأنهك من كثرة الضرب، قال: كان يصلي في اليوم 150 ركعة، يعني أخذ النصف. فالمهم يا أخي المسلم، احرص، تزود، أكثر من النوافل، أكثر من الصلاة غاية ما تستطيع، كل ما تيسر لكم صلي ركعتين. وقد جاء في سنن النسائي صلاة الليل، جاء في رواية عند النسائي بسند جيد كما يقول سماحة الوالد الشيخ بن باز، قال: والنهار صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. فاحرص يا أخي، كل ما جلس في بيتك قم صل ركعتين أربع ست ثمان، يعني ما كتب الله لك، دخلت المسجد صل ما كتب الله لك، فإن هذا يعني فضل عظيم وله فضائل، وقد يعني صورت منها جملة سنسمعها الآن من كلام سماحة الوالد الشيخ بن باز، ذكر خمسة فضائل للازدياد من صلاة التطوع على وجه العموم، ومن أدلتها هذا الحديث العظيم، حديث ربيعة بن كعب، وفي بعض النسخ أيها الإخوة مكتوب ربيعة بن مالك، وهذا خطأ، هذا خطأ، الصواب هو اسمه ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه. ومما يدل على فقهه وعلو همته رضي الله عنه وأرضاه، هو كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة كلهم كان يشرف ويبادر لخدمة المصطفى عليه الصلاة والسلام. يوما من الأيام خدم النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام رجل كريم، رجل وفي، ما يريد يعني لأحد دائم يخدم، لازم يقدم شيء، فقال له يا ربيعة سل يعني ماذا تريد؟ قال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، لو طلب الدنيا بإذن الله بأمر الله أن النبي صلى الله عليه وسلم سيسأل الله ويعطيه، النبي صلى الله عليه وسلم لا ترد له دعوة إلا فيما أراده الله سبحانه وتعالى، فقال أسألك مرافقتك في الجنة، قال أهل العلم سأل ثلاثا في جملة واحدة، وهذا يدل على علو الهمة وعلى الفقه منه رضي الله عنه وارضاه، وعلى صدق المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سأل ثلاثا في دعوة واحدة، أولا سأل الجنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أين يكون في الجنة، ثانيا سأل المنزلة التي لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، ثالثا سأل مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المنزلة. انظر يا رعاك الله، ثلاث طلبات في طلب واحد، وهذا يدلك على الفقه وعلى صدق المحبة وعلى علو الهمة، سأل الجنة، سأل منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، سأله مرافقته أيضا في تلك المنزلة. قال عليه الصلاة والسلام أو غير ذلك تريد شيء؟ قال لا والله يا رسول، هو ذاك، أنا والله لا أريد من هالدنيا ذي ومن لعاعتي أو من هذا، أنا لا أريد إلا هذا الشيء. فقال عليه الصلاة والسلام أعني على نفسك بكثرة السجود، والمراد بكثرة السجود يعني كثرة الصلاة. وبهذا استدل العلماء، لأن العلماء اختلفوا، هل الأفضل أن تكثر من عدد الركعات أو تقلل وتطيل في الركعات؟ هذان قولان مشهوران لأهل العلم. وإن كنتم تذكرون أيها الإخوة لما جئنا عند قول الله عز وجل وقوموا لله قانتين، وعند قول الله عز وجل والقانتين والقانتات، تذكرون أننا قلنا في خلاف ذكره المفسرون رحمهم الله في القنوت، هل هو الراجح أنه طول القيام؟ ولذلك بهذه الآية استدل بعض أهل العلم على أن الأفضل أن تقلل من عدد الركعات وتطيل فيها، هذا قول. القول الثاني يقول لا، الأفضل أن تكثر من عدد الركعات. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وجماعة من المحققين قالوا لا، انظر يا عبد الله ما هو الأصلح لقلبك، إن كنت ترى أن عدد الركعات هو الأكثر فأكثر، لكن ليس معنى عد أكثر يعني عجلة، لا، لازم تأتي بالسنة، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، تدعو، لكنك لا تطيل في الدعاء كثيرا. إن رأيت أن الأصلح لقلبك أن تقلل ولكن تطيل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة والنساء وآل عمران في ليلة، يعني وهي خمسة أجزاء وثمنين، هذا يدل على أنه كان يطيل عليه الصلاة والسلام. وحديث عائشة كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. فالإنسان كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة من أهل العلم، انظر ما الأصلح لقلبك، ما هو الأرغب عندك، المهم أنك لا تضيع، يعني لا بعض الناس لا هذا ولا هذا، لا هذا خطأ، يعني أنت اختر أحد السبيلين، يا تكثر عدد الركعات مع يعني إحسانهن والإتيان بالسنة فيهن، أو أنك تقلل وتطيل. أما أن تكون صفرا صفر اليدين، لا صلاة ولا شيء. لا والله يا أخي، هذا الذي لا نرغبه ولا نؤيده. ودائما نحن نحث الإخوة، ومحدثكم هو أول من يوصي نفسه بنفسه أولا، ألا نحث على كثرة الصلاة، وبخاصة في آخر الليل، في الهزيع الأخير من الليل. هذه الصلاة المشهودة، أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، كما سيأتينا إن شاء الله في هذه الأحاديث. المهم أيها الإخوة، هذا ما دل عليه هذا الحديث، وأيضا يستدل لكثرة الركعات والنوافل حديث ثوبان عند مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: عليك بكثرة السجود، يعني كثرة الركعات، كثرة النوافل، عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. لا إله إلا، كم تسجد يا أخي، وكم نسأل الله القبول، وإلا والله الحمد الإنسان إن شاء الله لا يخرج صفر من هذا المجلس، لابد أنه سيعمل، وقبل ذلك كان يعمل وسينشط في العمل، لكن سل الله القبول. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. نسأل الله الكريم فضل. نقرأ الآن خمس فضائل ذكرها سماحة الوالد رحمه الله في فضل صلاة التطوع. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والتطوع فيه مصالح كثيرة، منها شوي عند الميكروفون عشان صوتك يكون، منها أنه عبادة لله، والله يأجر على ذلك ويحبه سبحانه وتعالى. نعم، نكمل إن شاء الله بقية الخمس بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله. أقول نعم، الحسنة أو الفضيلة الأولى أن الصلاة التطوع عبادة، بل من أفضل العبادات، أفضل العبادات هي الصلاة، هي أعظم أركان الإسلام، وأن النوافل تبع لها، لها فضل عظيم. نعم، هذا الأمر الأول. ثاني، قال: ومنها ما في ذلك من توطين النفس وتمرينها للعبادة كالصلوات النافلة، فتعتاد ذلك وتستلذ. نعم، هذه أيضا فضيلة ثانية، وهي تربية النفس، توطينها على محبة العبادة. النفس يعني إن تركتها قادتك إلى المهالك، ولكن تأخذ أنت بزمامها، كما قال الشافعي رحمه الله: نفسك إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية. أشغلها بطاعة الله، مرنها، طوعها على طاعة الله، هذا أمر طيب. ثالث، قال: أن الله يكمل به نقص الفرد. نعم، أنها تكمل النقص، ولذلك جاء في الحديث: انظروا لعبدي هل له من صلاة، ترقع النقص والخلل. وكم عندنا من الخلل، ولا شك في الفرائض النوافل ترقع وتكمل هذا النقص والخلل. نعم، قال: ومن ذلك أيضا أن العناية بالنوافل والإكثار من النوافل من أعظم الأسباب في طهارة القلب. نعم، ولا شك أن مما يطهر القلب ويزكيه هو كثرة النوافل، ومن أعظم النوافل الصلاة. وكثير منا وكلنا ذاك الرجل يشتكي قسوة قلبه، ويشكو ظلمة ووحشة في نفسه، نقول: يا أخي أزلها بالطاعة بالنوافل، وفي مقدمتها الصلاة. نعم، قال: ومن ذلك أيضا أن التنفل من صفات السابقين المقربين. نعم، لأن الأبرار هم أصحاب اليمين وهم أهل الفرائض فقط وترك المحارم، وأما السابقون المقربون. نعم، هؤلاء السابقون كما جاء في سورة الواقعة وفي غيرها، أن المقربين وأن السابقين هم الذين قاموا بالفرائض وازدادوا من النوافل. ألا ترغب أخي المسلم أن تكون منهم؟ لا شك، والله إنك ترغب. فالله، الله يا أخي، قم في فرائض الله وسابق وتقرب إلى الله جل وعلا بهذه الصلوات. وسنقرأ إن شاء الله في هذا الباب في الدروس القادمة جملة من الأحاديث في صلاة التطوع. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، هذا هو المهم، أن نتبع العلم بالعمل. هذه جملة من الأسئلة نجيب على ما يتيسر منها. هل أخ يسأل يقول: سنن وسنن، يقول: جاء في الحديث سنن وفي سورة النساء ويهديكم سنن الذين من قبلكم. نعم، أقول يعني هاتان، النبي صلى الله عليه وسلم قال سنن، وفي القرآن جاء السنن، هاتان لغتان عن العرب، لكن في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال سنن. نحن ما خطأنا الضم ولم نخطئ الفتح، قلنا هذه لغة وهذه لغة، تيك جاءت في القرآن الكريم وهذه جاءت في على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال، يعني أنت لو تنظر في الدقائق وفي بين كلام أهل اللغة تجد. ولذلك راجع كتاب الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري، كتاب الحقيقة نفيس ويقع في مجلد واحد بعنوان الفروق اللغوية. وأنا أعرف أن في رسائل، عندنا رسالة دكتوراه الآن الفروق اللغوية عند المفسرين، هذا موضوع مهم جدا، يعني لا شك فيه دقائق. لكن مع هذا نحن لا نخطئ، سنن صحيحة وسنن صحيحة، تلك جاءت في القرآن وهذه جاءت في السنة. هذا يقول أنه يريد أن يقدم طلب وظيفة في بلده، ولكن لا يمكن أن تكون إلا بمال يدفع مقابل، وإلا لا تقبل أوراقه. نقول: هذا حرام ولا يجوز، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. اترك الحرام ولا تدفع هذه الرشوة، فهي سحت وحرام ولا يجوز، واذهب إلى مجال آخر، بحسن النية والإخلاص لله عز وجل توفق. وأنا لا أتألى على الله، لكن أقول: هذا حرام ولا يجوز، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وبإذن الله ترزق ما هو خير. هذا يقول: لو كان شخص لا يعرف اللغة العربية، هل يجوز له أن يدعو في بلغته في صلاة الجنازة؟ بعض أهل العلم يقول: يجوز، ما دام أنه لا يعلم. المهم يأتي بالفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ولا شك باللغة العربية، لكن الدعاء يعني لو جاء به بلغته فلا حرج، ولكن عليه أن يتعلم اللغة العربية ليقوم بها، يحرص على هذا والله أعلم. دخلت المسجد ووجدت الصفوف قد امتلأت، فصليت منفردا في صف آخر مع الإمام. والله إذا كنت مع الإمام فصلاتك صحيحة، يعني جئت من الباب الأمامي أو دخلت كذا وبعدين جلست يعني عن يمين الإمام، صلاتك صحيحة ولا الحمد. لكن إذا صليت خلف الصفوف لوحدك فكما قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمنفرد خلف الصف، إلا أن بعض أهل العلم يقول لو أن الرجل بحث ولم يجد وكونني يسحب شخص هذا خطأ وغير صحيح، ماذا يعمل؟ يجلس؟ نقول صلاته صحيحة إن شاء الله تعالى، هذا متى؟ إذا بذل واجتهد، لكنه إذا تساهل فإن هذا لا يصح منه، والله أعلم.